الله عز وجل بين أن كل من تلبس بشرك أكبر فهو مشرك، وأن حسن الظن أو عدم العلم ليس بعذر البتة، حكم الله تعالى عليه بماذا؟ بالشرك. فإذا عرضت هذه الأدلة بأدلة شرعية فعلى العين والرأس كتابا أو سنة، حينئذ يأتي البحث. أما إذا عرض بأقوال العلم فلا ينبغي أن نبحث البتة، فإنما ننظر فيه بدلالة الكتاب والسنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام الجزء الثاني صفحة 26 بعد المئة الخامسة، الوجه الثامن والعشرون. ابن القيم رحمه الله تعالى من أحسن من تكلم في مسائل التقليد في الإعلام، وبين ذلك به بأوجه عديدة ورد عليهم وفند وأتى بكلام عجاب، وهذا مما كتاب إعلام موقعي مما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، لأنه أصل أصولا على وفق الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وهو حارب التقليد بكل وجه ولم يستثن إلا ما جاء الدليل باستثنائه، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الوجه الثامن والعشرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، بدأ الإسلام غريبا غربة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر الزمان سيعود الإسلام غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال وأخبر أن العلم يقل في آخر الزمان، كذلك في آخر الزمان سيقل العلم، وإنما يكون بماذا؟ بقبض العلماء، ولذلك العلماء تعدهم على الأصابع عدا الذين هم علماء. قال وأخبر أن العلم يقل، فلا بد من وقوع ما أخبر به الصادق، لا بد أن يكون الإسلام غريبا لأن هذا خبر، ولا بد أن يكون ماذا؟ العلم في قلة لا في الزيادة، صح أم لا؟ ولذلك قال أهل العلم أن من أوائل ما يرفع العلم، العلم لا يرفع كذا ابتداء، وإنما ترفع وسائله، يعني ما يوصل إلى العلم. ولذلك الطريق الموصل إلى العلم وتحقيق العلم وكون الطالب يكون راسخا في العلم هذه فيها غربة الآن، يعني في الطرائق التي يستطيع أن يتوصل بها إلى العلم، ما يسمى بالمنهجية اليوم، يسمى منهجية في طلب العلم، هذه في غربة اليوم، يعني الذي يسلك المسلك الصحيح قلة ونزر من طلبة العلم. ولذلك الكثير قد يتعلم لكن لا يصل ولن يصل، لماذا؟ لأن العلم له طريق محدد، إن سلكه سيصل وإلا فلا. فلما كانت الغربة في المنهجية أو في الطريق لزم من ذلك ألا يصل إلا من وفقه، ولذلك أول ما يرفع من العلم العلم لا شك للنص، كذلك وسائله المفضية إلى العلم. قال رحمه الله تعالى فلا بد من وقوع ما أخبر به الصادق، ومعلوم، أراد أن يستدل بالحديث وبالواقع، ومعلوم أن كتب المقلدين، مقلدين علماء الذين يقلدون، قد طبقت شرق الأرض وغربها. حينئذ نجد أن كتب التقليد في ازدياد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن العلم يقل، إذن هذه الكتب ليست من العلم، هذا الذي أراد أن يصل إليه رحمه الله تعالى، إذن التقليد ليس من العلم في شيء، النبي صلى الله عليه وسلم بين وقوله حق ولابد أن يقع، قوله صلى الله عليه وسلم أن العلم إنما ينتزع في آخر الزمان أو من أشراط الساعة الصغرى. حينئذ إذا كان العلم في الزياد نرى الكتب مؤلفة ومنثور ومنظوم وهذا يشرح وهذا حوائل آخر في الزياد، هذا مصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم يقل في آخر الزمان. نستدل بهذا على أن هذه الكتب ليست من العلم في شيء، ليست من العلم، لماذا؟ لأنها مبنية على غير قاعدة صحيحة شرعية. القاعدة الصحيحة الشرعية أن يكون العلم متصلا بالكتاب والسنة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل. وهؤلاء إنما يكتبون قال فلان ورجحه فلان إلى آخره، يعني لا يعتمدون الكتاب والسنة في ذلك. فأراد أن يستدل بكثرة زيادة الكتب المؤلفة في المذاهب الأربعة أو غيرها على أنها ليست من العلم في شيء، ليست من العلم في شيء. قالوا معلوم أن كتب المقلدين قد طبقت شرق الأرض وغربها، ولم تكن في وقت قط أكثر منها في هذا الوقت في الزمن هو، ولم يكن في تحقيق الآخر. قال ونحن نراها في كل عام في ازدياد وكثرة، والمقلدون يحفظون منها ما يمكن حفظه بحروفه، وشهرتها في الناس خلاف الغربة، يعني معروفة عند كل أحد، والغربة تدل على ماذا؟ على أن شيء غريب غير معروف، فدل ذلك على ماذا؟ على أن هذه الكتب منافية للإسلام، بل هي المعروف الذي لا يعرفون غيره. فلو كانت هي العلم الذي بعث الله به رسوله لكان الدين كل وقت في ظهور وزيادة، والعلم في شهرة وظهور، وهو خلاف ما أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم. إذن أراد أن يبين ملحظا، ولا يفهم من هذا العزوف عن طرائق أهل العلم في البحث والنظر. ولذلك قلنا الذي يخاطب بمثل هذا الكلام من تجاوز مرحلة العلم والتعلم، يعني دراسة مذهب من المذاهب الأربعة لا شك أنها هي الطريقة المستقيمة عند أهل العلم، لكن بشرط وقيد، وهو أن يتخذه وسيلة إلى الوصول إلى الحق، بمعنى أنه يضبط ما فيه لكونه يجمع المسائل. ولا شك أن الطالب إذا فتح له الباب في باب معين، لو قيل له الطلاق ابحث أنت في الكتب قبل الصحيحين البخاري ومسلم وما قبلهم، لعجز أن يصل بنفسه إلى أن يجمع الأحاديث وأن يتفقه وأن ينظر إلى آخره. لكن خدمت هذه الكتب وجمعت، حينئذ تكون وسيلة فقط في حفظها ولا بأس، في فهمه ولا بأس، في فهم أدلة أرباب المذاهب ولا بأس، ثم بعد ذلك يترقى إلى أن ينظر بنفسه في الكتاب والسنة. ولذلك قلنا ابتداء صورة هذا البحث ليست متعلقة بطالب العلم المبتدئ. طالب العلم المبتدئ له ماذا؟ له طرائق محدودة عند أهل العلم. فذم المذاهب الأربعة مطلقا خطأ، وفتح الباب في التعبد لله عز وجل والتشريع للمذاهب الأربعة هكذا، قل هذا كذلك لا يسوغ شرعا، بمعنى أنه تجعل المذاهب الأربعة حكما على الكتاب والسنة. قل لا، ليس الأمر كذلك، بل يتوسط بأن يأخذ من هذه المتون ما يتدرج به في فهم الفن والعلم الذي يريد ضبطه، ثم بعد ذلك يخرج إلى أن ينظر به بنفسه. قال رحمه الله تعالى بعدما بيّن لك الطريقة كتاب ثم السنة ثم بعد ذلك ننظر في أقوال الصحابة، عرفتم هذا؟ كتاب ثم السنة ثم بعد ذلك ننظر في أقوال الصحابة. من قدم أقوال الصحابة على النظر في الكتاب أصاب؟ أصاب أم لا؟ لم يصب. فكيف إذا قدم أقوال ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ من باب أولى وأحرى، فلا يحل لأحد كائنا من كان أن يقدم قول أحد كائنا من كان على كتاب الله تعالى. ولذلك طالب العلم إذا أراد أن يبحث مسألة العذر بالجهل على جهة الخصوص فلينظر في ماذا؟ في الكتاب ابتداء، وليستعن إذا لم يفهم بعض الألفاظ بما ثبت عن الصحابة من الآثار، ثم بلسان العرب. فبين رحمه الله تعالى أن الكتاب أولا ثم السنة ثم أقوال الصحابة. قال رحمه الله تعالى ونحن نناشد الله فرقة التقليد، فرقة التقليد، قل نناشد الله يعني نناشدهم نسائلهم، هل هم كذلك المقلدون الآن الذين يبحثون بالمسائل، هل هم كذلك إذا أرادوا أن يبحثوا المسائل وينسبوا المسائل إلى حكم الله عز وجل فيقول هذه المسألة هذه الواقعة هذه النازلة حكم الله تعالى فيها بكذا وكذا، كيف تقول حكم الله تعالى فيها وأنت لم ترجع إلى الكتاب؟ أي حكم هذا؟ هل هذا حكم الله تعالى أم حكم الطاغوت؟ لا شك أن حكم الطاغوت داخل في الطاغوت، حينئذ نقول هذا يعتبر من الافتراء والكذب على الله عز وجل، أن تزعم بأن حكم الله في مسألة معينة أنه حكم كذا ولم تبدأ بماذا؟ بالكتاب، وإنما ترجع إلى ماذا؟ إلى أقوال أهل العلم وتقدمه على الكتاب. قال ونحن نناشد الله فرقة التقليد، هل هم كذلك؟ هل هم كذلك أو قريبا من ذلك؟ وهل إذا نزلت بهم نازلة حدث أحد منهم نفسه أن يأخذ حكمها من كتاب الله ثم ينفذه؟ فإن لم يجدها يعني نازلة في كتاب الله أخذها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدها في السنة أفتى فيها بما أفتى به الصحابة، والله يشهد عليهم وملائكته وهم شاهدون على أنفسهم بأنهم إنما يأخذون حكمها من قول من قلدوه. أو كذلك لا يرجع إلا الحنفي، لا يرجع إلا أبي حنيفة، والمالكي كذلك، والشافعي كذلك، والحنبلي كذلك، لا يرجع إلا إلى أقوال ماذا؟ الأئمة. وهؤلاء أئمة أعلام في أنفسهم، أئمة أعلام، فكيف بمن يرجع إلى من دونهم؟ من باب أولى وأحرى. إذا كان الذي يحكم أبا حنيفة بمسألة وإن قلت يكون قد حكم غير شرع الله عز وجل، فكيف بمن حكم دون أبي حنيفة رحمه الله تعالى؟ هذا يعتبر من أبطل الباطل. قال رحمه الله تعالى: إنما يأخذون حكمها من قول من قلدوه، وإن استبان لهم في الكتاب أو السنة أو عن الصحابة خلاف ذلك لم يلتفتوا إليه. يعني لو عرف أن هذه الآية تدل على خلاف ما هو عليه من اعتقاد لم يلتفت إلى الكتاب ولا إلى السنة، هذا إعراض عن كتاب الله تعالى، بمعنى أنه داخل في كفر الإعراض. قال: لم يلتفتوا إليه ولم يأخذوا بشيء منه إلا بقول من قلده. فكتاب عمر رضي الله تعالى عنه من أبطل الأشياء وأكثرها لقولهم، وهذا كان سير السلف المستقيم وهديهم القويم، فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين ساروا عكس هذا السلف، يعني الصحابة والتابعون وتابع التابعين والأئمة الكبار الأعلام من أهل السنة والجماعة، إنما سيرهم كان على هذا الوفق، يقدمون الكتاب أولا ثم السنة ثانيا ثم أقوال الصحابة إن كان إجماعا، فإن لم يكن إجماع حينئذ نظروا في أقوال الصحابة. وقالوا: إذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم، يعني الذين خالفوا نهج السلف، فعليه أن ينظر أولا هل فيها اختلاف أم لا، فإن لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا في سنة. ولذلك تعلم أن الطرائق التي يؤلف فيها في هذا العصر، لا سيما فيما يتعلق بجامعات، هذه تدرس طرق البحث بماذا؟ بالنظر في كتب المعاصرين ثم يرتقي العلم، يؤخذ من أعلى، هكذا تنزل كتاب سنة اتفاق صحابة اختلاف صحابة ثم يأتي التابعون إلى آخره، الآن عكس الطريق، فيبدأ بكتب المعاصرين يجمعها ثم ينتقل إلى مرتبة أعلى ثم يصل إلى الكتاب والسنة، وأكثرهم لا يصل إلى الكتاب والسنة، لا يلتفت إليه، وإنما يكتفي بماذا؟ بكتب أهل العلم. وهذه طريقة بدعية وانتشرت، لا يغرنك كثرة الهالكين، لا يغرنك كثرة الهالكين، لأن هذه طريقة بدعية واضحة. أنت الآن تسمع أنا لم آتي بشيء من عندي، دائما أقول علم يؤخذ من أعلى كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، أول الكتاب ثم السنة ثم على الترتيب المذكور، والآن الموجود في الجامعات وللأسف الشديد يدرس كمادة، طرق البحث نحو ذلك يدرس كمادة، أنه يبتدي بكتب المعاصرين ثم يرتقي إلى الكتاب. قل هذه طريقة بدعية، من سلكها يخشى عليه من قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى آخر الآية. قال رحمه الله تعالى: فهذا طريق أهل العلم وأئمة الدين، جعل أقوال هؤلاء بدلا عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة بمنزلة التيمم، إنما يصار إليه عند عدم الماء، فعدل هؤلاء المتأخرون المقلدون إلى التيمم، والماء بين أظهرهم أسهل من التيمم بكثير. التيمم يعني كالتراب، لا ترجع إلى التراب إلا عند عدم وجود الماء، إما عدما حسيا أو حكميا، وهنا لا يتحقق الحكم وإنما الحسي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 19 صفحة 78، قال رحمه الله تعالى: وفي قوله تعالى: يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يقول ابن تيمية في هذه الآية بيان أنه لا يجوز أن يعارض كتاب الله بغير كتاب الله، لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله إلا بكتاب الله. تقول هذه آية منسوخة، هذه آية ناسخة، هذه الآية جاءت مطلقة واستدللت بها، وآية أخرى مقيدة، هذه آية عامة واستدللت بها وأخطأت، هذه آية مخصصة، وهكذا. أما الاعتراض بمجرد إيراد أقوال أهل العلم على من اعتمد على آية أو حديث، هذا ليس بمسلك أهل الإيمان. قال بيان أنه لا يجوز أن يعارض كتاب الله بغير كتاب الله، لا بفعل أحد ولا أمره، لا دولة ولا سياسة، فإنه حال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، لا بفعل أحد من العلماء ولو كان من الصحابة كما ذكرنا سابقا، ولا أمره، ولا دولة ولا سياسة، يعني حتى فيما يخالف سياسة دولة ما، قل لا، المرجع يكون ماذا؟ كتاب والسنة. وأما الدولة والسياسة هذه ليست مصدرا من مصادر التشريع، ليست مصدرا من مصادر التشريع. لماذا؟ لأن مصادر التشريع محصورة في الكتاب والسنة. قال: ولكن يجوز أن يكون في آيات الله ناسخ ومنسوخ فيعارض منسوخه بناسخه. إذن المعارضة تكون ماذا؟ للكتاب بالكتاب. فإذا استدللنا بأن الله تعالى قد حكم على من تلبس بالشرك الأكبر أنه مشرك، أوردنا الآيات ثم أتبعناه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الصحيحة الثابتة، لا يحل لأحد أن يعترض إلا بآية أو حديث. وأما أن تعترض به كونك خالفت ابن تيمية وخالفت محمد الوهاب، هذا من طرائق أهل البدع، هذا يخشى عليه من الكفر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، الله عز وجل بيّن أن كل من تلبس بشرك أكبر فهو مشرك، وأن حسن الظن أو عدم العلم ليس بعذر البتة، فحكم الله تعالى عليه بماذا؟ بالشرك. فإذا عرضت هذه الأدلة بأدلة شرعية فعلى العين والرأس كتابا أو سنة، حينئذ يأتي البحث. أما إذا عرض بأقوال أهل العلم فلا ينبغي أن نبحث البتة، وإنما ننظر فيه في دلالة الكتاب والسنة. ولهذا أطبق أهل العلم على ذم التقليد في الجملة، ولم يستثنوا منه إلا ما كان به بقدر الضرورة. يعني التقليد الأصل فيه ماذا؟ الجواز أم التحريم؟ الأصل فيه التحريم، لأن نصوص الكتاب والسنة تدل على ماذا؟ على الذم، على ذمه. فدل ذلك على أن الأصل في التقليد هو التحريم، وإنما يجوز للضرورة، يجوز فيه للضرورة، والضرورة تبيح المحظورات في مثل هذا، يعني ما كان دون الشرك تدخل الضرورة. والأصل في التقليد أن يتبع شخص في حقيقة الأمر أنه لم يأخذ من الكتاب والسنة، وإنما أخذ ماذا؟ من عالمه. وعرفنا أن الأصل أن يأخذ من ماذا؟ من الكتاب والسنة. وما عدا الكتاب والسنة الأصل فيه المنع. حينئذ إذا تقيد بعالم ما وأخذ قوله فعمل به، تعبد لله عز وجل، حينئذ ينظر فيه. إن كان لا يستطيع أن ينظر، ولذلك قلنا صورة المسألة ليست للمبتدئين أن يبحث بالكتاب والسنة، إنما لمن كانت عنده أهلية النظر. فإذا لم يستطع أن يذهب مباشرة الكتاب والسنة لقصوره وقصور علمه، حينئذ قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. فأباح لهذا النوع أن يقلد. أما من استطاع أن ينظر في الكتاب والسنة فالأصل فيه أنه لا يحل له أن يقلد البتة. فإذا كان كذلك فالذين يبحثون الآن في مسألة العذر بالجهل أو مسألة الأعمال جوارح داخلة في مسمى الأعمال أو لا، يدعون ماذا؟ العلم. ولذلك ألفوا وصنفوا، ولم يؤلف ويصنف إلا هو يعتقد نفسه ماذا؟ أنه من أهل العلم. إذن لا يحل له أن يقلد لا ابن تيمية ولا ابن قيم ولا محمد الوهاب ولا من فوقهم. فصار الأصل ماذا؟ أن يبحث في دلالة الكتاب والسنة، لكن ليس هذا هو الواقع كما هو معلوم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد.